نشتدي التزواني زنيجي التزبرلي نشتدي التزواني زنيجي وقران صوتي التمزوا التبختس بنيجي التزبرلي نشتدي التزواني زنيجي التزبرلي نشتدي التزواني زنيجي زڑیگی التس پر لی نشتہ جے التس وانی زڑیگی